دون في البيت اللي كان بيفتح بقه وكانوا بيزلوا امه. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن. وانا معتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين يعني. قال لك الواد ده كلب، ازاي يتكلم على وزير اسكان؟ وزير اسكان نظيف، الارض صح والشركه صح والمزاد صح. الرئيس يرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوار شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته ثلاث صفحات؟ كنت اتكلم يقول لي اقعد شغال الواد ده، هو اقعد شغال الواد ده، الواد ده يقعد كده زي الكلب. مش عايز عهده يقول انه الراجل ده عدو في البيت، الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده سكت، الراجل ده اخرسوه. ممكن انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده حديد، اسمنت، ارض، احتكار، زنا، دعاره، فلوس، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز، واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. احنا عندنا رئيس فيه ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه، فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال. رجل يتحقق. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك وخلاص. يعني اقتراحاتك، يعني انا دلوقتي جيت بحكم مصر وهذه القوه عادت مره اخرى، تعمل ايه؟ كيف تتعامل معاها؟ حد يقدر يتصدى لمحمد حسان النهارده؟ حد يقدر يقول لمحمد حسان ده التلفزيون المصري لما ما طلعوش في برنامج رئيس التلفزيون قعدوا تعتذر لرئيسنا؟ احنا اسفين وما نقصدش وبتاع وحاجات كده. مش كان عندهم البث من ميدان التحرير. هذا الرجل له تاثير، له قوه. كل الناس تتكلم عن شخصيه من امس، لسه حد بتوع الفضائيه بتاع يقول لك اعلى مستوى مشاهده محمد حسان. له اتباع، له السلفيين كلهم بيحبوه وبيقدروه. طب على ايه؟ يعني انت لو كده تتعامل ازاي؟ هترجع تاني تفكر بالطريقه القديمه، القمع الامني ولا ما لكش قمع امني ولا قمع اعلامي؟ لكن اذا كان هذا الرجل لا يكون له هذه الشعبيه خلاص علينا ان نتنازل لها عن سلطتنا. خد لي حد عالي اتفضل، ده عالي كبير. الناس عايزين اخوان، عايزين حسين. وين يعني ايه الفكره؟ يعني ايه ليه احنا في مجموعه مثقفين كده واقفه في حجر عسل في ده؟ الاستفتاء اللي فات ده كان حيري دليل ان لما الاخوان والشيخ حسين قالوا نعم يبقى نعم. ناس مؤثره موجوده في الشارع، قيادات، مفيش حد قدامها هيحكم. يعني اقصد يعني احنا ليه مش شايفين ده؟ مش شايفين ان دي ناس ليها قوه وليها سيطره وليها وجود وليها مصداقيه وليها شفافيه وليها طهاره وليها قياده؟ ليه مش شايفين؟